بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم أصول الفقه من كتاب شرح الجلال المحلي على متن الورقات. توقفنا في اللقاء الماضي عند مسألة والأمر بالشيء نهي عن ضده، لا، ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات، سواء كان ذلك في العبادات سواء نهي عنها بعينها كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النهر. الفرق بين هذا وذاك أن الشارع نهى عن صيام الحائض، الحائض لا يمكنها أن تصوم، هي ممنوعة من الصيام، ممنوعة من الصيام. أما في حال صوم يوم النهر هو لم ينهى عن الصيام، لم ينهى عن عين العبادة، إنما نهى عن الزمان، عن يوم النهر، صيام يوم النهر، فهذا لأمر لازم، لأمر ملازم لتلك العبادة، أما العبادة لم يكن منهيا عنها. وكذا الصلاة في الأوقات المكروهة. وفي المعاملات، إما أن يكون النهي أن يرجع إلى نفس العقد، النهي نفسه متوجه إلى أصل العقد، العقد في بدايته، في شكله، في تكوينه، النهي متوجه إليه، كما في بيع الحصار. وش بيع الحصار؟ بيع الحصار على المسافر، أن الإنسان يذهب إلى البائع، أنا أريد أن أشتري ثوب مثلا، فيقول له أمسك به. وهذا البيع كان يعني مشهورا عند في الجاهلية، وهذا البيع له شبه موجود الآن، سأذكره لكم وأذكر لكم شبهه المذكور في هذا الزمن. يقول له أمسك هذه العصا، حجر يعني، أمسك الحجر واقذف الحجر على أيها، وقع الحجر على أي ثوب من هذه الأثواب، على أي قماش من هذا القماش وقع الثوب، اشتريته. ما في رغبة، إنما قضية أنه حدث الحجر، ألقى الحجر ووقع الحجر على سلعة ما، يقول أنت تشتري هذه السلعة. هذا بيع اسمه بيع إيش؟ بيع الحصار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصار، أن الإنسان يلقي الحجر. ومثله في هذا الزمان بيع يسمى بيع، يعني يسمونه بيع الصدفة، الضرب، ضرب الحظ. يقول أقذف القرى مثلا، إذا وقعت الكرة على شيء فأنت تأخذها أو تشتريه، هذا أيضا منهي عنه، هذا مثله. يبقى هذا النهي متوجه لأصل المعاملة، لأصل البيع نفسه، يبقى أصل البيع نفسه منهي عنه، بيع الحصار منهي عنه، أو لأمر داخل فيه، يعني هناك أمر في داخل البيع، داخل في البيع نفسه وليس في صورة البيع، مثل بيع المناقيح. وإيش بيع المناقيح؟ المناقيح هو الجنين في بطن أمه، الجنين. فيأتي شخص معه بقرة مثلا، يقول إيش؟ إيش رأيك؟ تشتري هذه؟ تشتري هذه البقرة؟ لا لا لا، لا يريد أن يشتري بيع البقر، هو يريد أن يبيع الحمل الذي في داخل البقر، تشتري الجنين الذي في داخل هذه البقر؟ هذا بيع اسمه بيع إيش؟ المناقيح. يعني بيع الأجنة في بطون أمهاتها، وإيش أدراك أن الجنين هذا سيخرج حي؟ ربما يموت، هذا غير متحقق الحياة، لأنه ممكن يموت ولا مش ممكن، أو يكون ضعيف، أو يكون غير سوي، أو يكون ناقص عضو من الأعضاء أنت لم تره. هذا بيع عين مبهمة، في غش، في خداع، في غرر. فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المناقيح. وش بيع المناقيح؟ بيع الجنين في بطن أمه، يبيع الجنين في بطن نعم قائل. هذا أيضا من إيه؟ لماذا؟ لأنه أمر داخل في البيع وليس للبيع نفسه. صورة البيع صحيح، هناك عين خلاص، وهذه العين موجودة، وهذا مشتري وأنا بائع، ونتفق على صيغة بعتك وهو يقول اشتريتك. استيفاء الصورة الشكلية الخارجية للبيع موجود، لكن مع استيفاء الصورة، لكن هناك شيء داخل فيه، هذا الشيء الداخل فيه منهى عنه، وهو إيش؟ بيع المناقيح، بيع الجنين، أو لأمر خارج عنه. البيع النهي متوجه لأمر خارج عن المعاملة، ليس في داخلها باتباع المناطق، لا هو خارج عنه، لازم له، ملازم. هذا الأمر الخارج ملازم له معه، أمر خارج ليس في داخل العبادة وفي داخل المعاملة، ثم إنه معه متحتم معه، لابد إذا أتى هذا يأتي هذا معه. مثل ماذا؟ كما في بيع درهم بدرهمين، أنت أقول لك أعطيني 10 روبل وأنا أعطيه 15 روبل، الروبل عملة واحدة، هي عملة واحدة روبل وروبل، لكن هذا البيع فيه هناك شيء ملازم للبيع وهو الزيادة الفضل 10 ب15، هذا الشيء الزائد خارج عن البيع لم يدخل في البيع نفسه ولكنه ملازم له وهو بيع الفضل، ربا الفضل، ربا الزيادة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه تحت قدمه بحجة الوداع، قال وأضع الربا، ألا إن ربا الجاهلية، ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هذا، وأول ما أبدأ به ربا العباس اللي هو ربا الفضل، ربا الزيادة، هذا الربا أول ربا يضعه النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى أن الربا بيع في صورته ليس فيه شيء، دينار جنيه وأنا سأعطيك 2 جنيه. من يقبل هذا؟ أنا مثلا أعطي 10 أو هو يعطي 15، كيف هذا؟ صحيح، لا فله فائدة. مثل ماذا؟ مثل ماذا من الفوائد؟ الدرهم كان في السابق فضة، فواحد يقول والله عندنا درهم، هذا الدرهم وزنه كذا، أنا أعطيك درهم من نوع معين وأنت تعطيني نوع من نوع آخر، درهم من نوع آخر، لكنها نفس المعنى عليه الصلاة والسلام. كذلك نحن في السابق كنا قديما نتكلم، تعرفون من هذا الهاتف في العملة تذكرونه؟ تذكرون الهاتف في العملة هذا؟ فكنا حريصين جدا أن يكون معنا عملة، أنا أريد أن أتكلم فأريد عملة معدنية، فأقول أنا بإسلام، إسلام هل معك عملة معدنية؟ أقول نعم. طيب ما رأيك أن تعطيني 10 من العملة المعدنية وأعطيك 15 جنيها؟ يبقى أنا أحتاج إلى هذه العملة في زماني، أنا أصور لك صورة من زمان. العملة المعدنية والجنيه مختلف؟ لا ليس مختلف، هو الجنس، نفس الجنس. طبعا هذه مسألة يعني أثارها يعني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين كذلك، لكنه نفس الجنيه وجنيه، أنا عندي جنيه ورق وهو عنده جنيه معدن، نفس القيمة الشرائية للجنيه، هذا هي نفس القيمة الشرائية التي عندي. إذا ذهبنا إلى المحل أنا وهو يقول والله نسأله بكم هذه؟ يقول بجنيه، أنا أدفع له الجنيه الورقي آخذ هذا، إسلام يدفع له الجنيه المعدني آخذ هذه ولا آخذ أكثر؟ نفس القيمة الشرائية، إذا كانت نفس القيمة الشرائية ونفس العملة يبقى الجنس واحد، لا يجوز التفاضل بينهم. يبقى إذا 15 ورق ب10 معدن هذا ربا، ربا الفضل. أنا أصور لك كيف الناس تحتاج إلى المعدن مثلا فيحتاجون، كذلك الدينار بالدينار أو الدرهم بالدرهم يحتاجون إليه لاختلاف الإيه؟ لاختلاف الشكل، لاختلاف الكبر، لكن الوزن واحد، الوزن واحد. المهم أنه هذا الناهي متوجه لأمر خارج. مثلا عندي 10 جنيه ورقة وأحتاج أن أفرق عند 10 وأقول له أعطيني 9 جنيه خذ 10. هذا ربا. طبعا أعطيني 9 جنيه أنت تحتاج المعدن أصلا. المهم هذا ربا. سيأتي معنا إن شاء الله في الفقه، لأن خلاص أوجدنا نحن على نهاية الحج، بعد ذلك إن شاء الله سندخل في البيع والتوصيل. المهم هو أن يمثل أن النهي إذا كان لأمر خارج يعني خارج البيع، خارج صورة البيع، خارج إطار البيع برا، يعني نحن في داخل هذا الباب في خارج الغرفة، في داخل خارج العقل، لكن ملازم للعقل، ملازم يعني معنى مثل ربا الفضل، هذا أيضا يؤدي إلى الفساد لأنه منهي عنه. فإن كان غير لازم له هذا الأمر المنهي عنه، غير لازم لهذا الشيء المنهي عنه، مثل الوضوء، الوضوء بالماء المغسول، واحد غصب ماء، غصب سرقة، صور لك تقريبا يعني، لكن الغصب يختلف عن السرقة، يختلف عن النهب، يختلف عن الاختلاس، كل هذه لها صور مختلفة، لكن أنا أصور لك هب أن إنسانا سرق ماء وبعدما سرق هذا الماء أخذ يتوضأ به، وضوء صحيح ولا باطل؟ وضوء صحيح، وتوضأ بماء طهور، توضأ بماء طهور، لكنه ارتكب إثما بهذه السرقة، صح ولا لا؟ هذا الذي يقوله الشافعي، يقول أن هذا لأمر خارج لا غير لازم كالوضوء بالماء المغصوب، فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب يبقى هذا لا يكون يقتضي الفساد، يبقى الوضوء صحيح. إذن إنه معاق سفيه ولكن قبل أن أكون فعل الإضافة نعم، هذا شيء لا يمكن العقد. العقد عقد الربا غير صحيح منع عنه. لا لا، هم مثلا كفعوا ويبدل عشر من الدرهم في 15 تمام قبل العقد قبل الكتاب. صح هذا شيء صحيح، هذا شيء لكن إن تم العقد بهذه الصورة فهذا عقد فاسد. طبعا بلا شك، إن تم بهذه الصورة التي اتفق عليها فهذا العقد فاسد، لأنه لأمر خارج لكنه ملازم للعقد. ملازم يعني إيه؟ لم يتم العقد إلا بعشرة مقابل 15، إذا أنت أعطيتني 14 أقول لك لا أنا غير موافق. ولو بعدين المسجد هو مسألة الماء المغصوب. الماء المغصوب لأمر، هو يقول أو لأمر خارج غير لازم. غير لازم، ليس لازم، لأن الوضوء بالماء ماء غير لازم. في ماء لازم لكن صح، أمر خارج اللي هو الماء لكنه غير لازم في الوضوء. هل لازم في الوضوء أن يتوضأ بالماء المغصوب؟ لا، يتيمم. إذا لم يجد ماء خلاص يتيمم ينتقل، صح ولا لا؟ إلا إيه؟ إلا كالبيع. عندي ده ما كلام كذا، عندي كلام ملخبط خالص، لا حول ولا قوة إلا بالله. عندي جملة غير مفهومة، إلا يتدعى هو المطلوب مثلا. هو كاتب في الهامش تحت يقول أن هذه ما بين كذا بالأصل، وإذا حجبت هذه الجملة استقام المعنى. جملة غير مفهومة، ما الذي عندكم بعد كلام مقصود؟ وكالبيع وقت نداء الجمعة؟ ممتاز. وكالبيع وقت نداء الجمعة، لم يبقى عندي الوضوء بالماء المغصوب وعندي البيع وقت نداء الجمعة. الله الجمعة لا، نداء الجمعة ليس الجمعة. أذن المؤذن يوم الجمعة، الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم، نهانا في القرآن الكريم عن بيع يوم الجمعة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا يعني اترك البيع، أمر اترك البيع، اترك البيع وجوبا ولا ندبا؟ وجوبا، يجب عليك. طب هب أن إنسانا قال الله أنا أريد أن أشتري وقت الجمعة الشيخ السوق خالي ونذهب إلى صلاة الجمعة، أذهب إلى البائع أشتري منه بضاعة كلها بعدين أذهب إلى الصلاة. بعد ما صعد الإمام على المنبر ذهب فعل هذا، هل هو ارتكب إثما ولا لم يرتكب؟ طيب البيع الذي باعه صحيح ولا فاسد؟ صحيح، لأن البيع تم بأركانه خلاص، لكنه حرام حسب كالوضوء بالماء المغصوب. بيع حرام لكن صحيح، قال أن الله اشتريت هذا الشيء وقت صلاة الجمعة، هل هذا الشيء حرام علي استعمله؟ اشتريت هذا وقت من الإمام صعد على المنبر واشتريت هذه الدباسة، هل هذا حرام؟ أقول له أنت آثم لأنك اشتريت وبعت يوم الجمعة وقت صعود الإمام على المنبر، هذا إثم حرام عليك، ولكن هذا انتفع به خلاص، طب الى الله استغفر. ليس باطل احسنت، ليس باطل، لانه لو كان باطل نقول له ايه؟ اذهب ورد هذه السلعه وخذ نقودك، هذا بيع باطل. لا، ويقول ليس فاسد، ليس باطل، انما عليه فقط ان يستغفر الله لانه اثم. كالوضوء بالماء المغصوب، الذي توضا بالماء المغصوب نقول له عين الوضوء وضوء باطل؟ لا، نقول وضوء صحيح. نقول وضوء. يقول: خلافا لمن يفهم لما يفهم كلام المصنف، خلاص، خلافا لما ولا لمن؟ لما يفهم من كلام المصنف. لا يعني ايش دائما يا اخواني الكرام، انا اريد يعني ان احلل لك كل عباره حتى تكون على بينه منها. ممكن نمرر هذا؟ لا نمرر حتى نفهم. هذا كلمة سوى قليل وسوى هو يقول خلافا لما يفهم من كلام المصنف. المصنف هو من؟ إمام الحرمين اللي هو صاحب الورقات. إمام الحرمين قال جملة واحدة بس ما قال غيره. تفضل تفضل إخواني الكرام، أول ما أحد يأتي يدخل مباشرة خلاص المجلس مفتوح. فهو إمام الحرمين يقول والنهي، بص انظر انظر ماذا يقول في المد، تعال نقرأ ما قاله المد. والنهي ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه. صار واضح الكلام؟ نعم. يبقى كل نهي جاء به الشارع فإنه يدل على فساد. فساد يعني بطلان. فساد يعني ايه؟ يبقى بناء على هذا الكلام الوضوء بالماء المغسول فاسد ولا صحيح؟ فاسد. الكلام كلام إمام الحرمين، ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه. يبقى الوضوء بالماء المغسول فاسد ولا صحيح؟ فاسد. البيع يوم الجمعة فاسد ولا صحيح؟ فاسد. هو يقول، هو الشيخ المحل يقول هذا خلافا لكلام الشيخ، التفصيل لابد ان تفصل، امر داخل الماهيه ولا امر خارج الماهيه، ولا امر خارج وملازم، ولا امر خارج وغير لازم. فرق هذا التفريق الذي ايه الذي قاله الشارح. هنا التفريق مهم، لان هذا الذي عليه الجمهور الشافعيه والحنفيه والحنابله، ولا الشافعيه والمالكيه والحنفيه. الحنابلة فقط انعزلوا، ما قالوا بالفساد، قالوا بهذا القول. إذا هذا القول الذي ذهب إليه إمام الحرمين، ماذا هو من؟ ماذا بالحنابلة؟ الحنابلة يقولون هذا. ذلك في كتب الحنابلة، يعني لو أنكم تعلمون صديق لكم حنبلي يقول لكم أنه موجود في شرح الممتع أو في الروض المربع أو يعني أي كتاب من كتب الحنابلة، يقول هذا. يقول يا شيخ الوضوء بالماء المغسول فسد. فسد يا شيخ مباشرة. الشافعي يقول كيف فاسدت فيه؟ هو توضأ بماء طهور. المحل الخلاف بينهم بسبب هذه المسألة الأصولية، أن النهي يدل على فساد المنهي عنه ولا لا يدل إذا كان خارجا غير لازم. هذه المسألة واضح؟ هذا هو سبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. يقول الشيخ خلافا لما يفهم من كلام المصنف، صح وترد ونرد المنهي عنه. يبقى اذا كان الامر خارج كالوضوء بالماء المغصوب، امر خارج ليس غير لازم كالوضوء بالماء المغصوب والبيع وقت الجمعه، في هذه الحاله نقول ان هذا يدل على ان هذا المنهي حرام، لكن العباده او المعامله صحيحه. واضح؟ المعامله او العباده ايه؟ صحيحه. مثلا نقول يكتسب على المعامله. ليه؟ النقود يكتسب على الحرام. لم أسمع. النقود اكتسب حرام يعني. النقود اكتسب مال الحرام. يجوز الأخ مثلا هو على سبيل المثال أعطاه له ويعلم أنه من الحرام، يجوز له؟ لا، هذا من خارج. لا يجوز هذا هو في عينه، هذا أعطاه المال الحرام. لا يجوز، الذي اكتسب مالا حراما لا يجوز له أن يعطيه لغيره. المال الحرام لازم. نعم، هذا ملازم له. فالنهي المال الحرام لا يجوز له. حتى بعض العلماء يعني ضيق في هذا، قال المال الحرام لا يجوز ان يتصدق به كمان. الصدقة كمان، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. هب ان انسان اكتسب مالا من الربا، يقول الله يا شيخ انا وضعت نقودي في البنوك واخذت ربا، وهذا الربا انا لا ادخله بيتي لكن اتصدق به على الفقراء. كثير من اهل العلم يقولون هذا ممنوع، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن صيغة الأمر التي لا تفيد الوجوب. هي أمر، اللفظ لفظ الأمر، ولفظ الأمر هي صيغة افعل أو ما يدل دلالته، سواء كان من الرباعي أو من الثلاثي. اشرب على وزن افعل، اضرب على وزن افعل، صح؟ تكلم على وزن ايه؟ تفعل. تكلم هذا أمر ولا مش أمر؟ أمر، لكن ليس على وزن يفعل، إنما على وزن تفعل، صح؟ أكرم على وزن إيه؟ أفعل. وهكذا الاستصراف الذي كان على السبورة الآن، كنت هذا درس صرف كان؟ فهذه أفعال صيغ تدل على الأمر ولم تكن. المهم أن كل ما يدل على الأمر من صيغه المعهودة المعروفة بالصرف، كل هذا يدل على الوجوب. هناك صيغ أمر أخي رفيق، صيغ أمر ومع ذلك لا تدل على الوجوب. لا تدل على ايه؟ تعال نتعرف على هذه النية. وثالث صيغة الأمر والمراد به أي الأمر الإباحة. الإباحة مش الإباحة يا شيخ، يعني أمر مباح مستوى الطرفين. مثل ماذا؟ كما تقدم قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا، اصطادوا فعل أمر ليس أمر، أمر يدل على إيش؟ على الإباحة، يدل على أو التهديد. التهديد يعني التخويف، التهديد يعني إيه؟ يعني إنفاذ الوعيد. التهديد يعني إنفاذ الوعيد، الوعد بشر. يقول الله تعالى اعملوا ما شئتم، مش اعملوا ما شئتم، الله تعالى يأمرنا يا شيخ أن نفعل ما نشاء. هل يعني إنسان ملحد يقول الله يا شيخ عندكم في القرآن اعملوا ما شئتم أنا أفعل ما أشاء في الدنيا؟ ها يمكن الاستدلال بهذا؟ لك الأمر للوجوب اعملوا ما شئتم واجب علي أن أفعل ما أشاء أسير على رأسي؟ لا، السياق، السياق القرآني يدل لدلالة. المقصود هنا من السياق القرآني أنه للتهديد، يهدده أنتم تقولون أن افعلوا ما اعملوا ما شئتم فإذا ستكون العاقبة شديدة. نعم أحسنت، أحسنت. دليل من السنة رائع على حديث متفق عليه، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحق فاصنع ما شئت. اصنع ما شئت فعل الأمر، اصنع. هل الإنسان أن يصنع ما يشاء؟ لا، هذا من باب التهديد، من باب الإيه؟ أو التسوية. التسوية يعني الأمر المتساوي الطرفين، متساوي، هذه الكفة تساوي هذه الكفة، اصبروا أو لا تصبروا. أهل النار لما يدخلون النار، نسأل الله سبحانه أن يعافينا من النار ومن حر النار. أهل النار لما يدخلون النار ينادي وقال نادوا يا مالك يقضي علينا ربك. الله سبحانه وتعالى يقول لهم في القرآن الكريم في هذا المشهد اصبروا أو لا تصبروا، اصبر على النار أو لا تصبر. اصبر فعل أمر وليس فعل أمر، فعل أمر لكن المراد منه التسوية، يعني سواء صبرت أو لم تصبر لا يرفع عنك العذاب. هذا كلام للكافر خلاص، والذي دخل النار والعياذ بالله سواء عليه صبر أو لم يصبر فإنه لا يرفع عنه العذاب. هذا معنى التسوية. أو التكوين، التكوين من كان، كان يكون كونا، كان تعرفون فعل، فعل الناسخ كان. التكوين يعني هذا الفعل، الأمر من هذا الفعل كن. قال الله تعالى في كتاب العزيز كونوا فعل أمر قردة، كونوا قردة يعني هم بنفسهم يستجيبوا للأمر والأمر للوجوب، هم يصنعوا نفسهم قردة. هذا معنى الآية؟ لا، كونوا قردة أمر من التكوين، أمر من الإيش؟ من التكوين، من الإنشاء، من المسخ. مسخهم الله تعالى من بشر إلى قردة وخنزير. واضح؟ هذا للتكوين، تغيير. نعم تكوين، تغيير، تحويل. هذا يكون على المجازة حقيقة، حقيقة تحولوا قردة حقيقة يا إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى مسخهم بهذا. أنا الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأمر، الفصل الثاني من فصول أصول الفقه. يبقى نحن تكلمنا عن أقسام الكلام، ثم تكلمنا عن الأمر والنهي. خلاص، أنا أريدك أن تضبط الأمور في رأسك، لا تخرج منك. الآن أخذنا فصلين من أصول الفقه، أخذنا الكلام وما يرتبط من أقل ما يتركب منه الكلام ودلالة الكلام، ثم تكلم المصنف عن الأمر والنهي، والأمر والنهي وما يتعلق فيهما من مباحث. الآن يتكلم عن الفصل الثالث. الفصل الثالث من أصول الفقه العام والخاص. العام، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. تعال نركز مع بعضنا كده في هذا التعريف. لو أننا حضرنا في هذا المجلس 10 فأقول يا إخواني 10 علينا أن نكتب هذا الكلام 10، فأنا أحدد هذا العدد ولا لم أحدده؟ حددت 10، هذا ليس عام. طالما أنك حصرت بعدد يبقى ليس عام، طالما أنه حصر بعدد يبقى إيش؟ يبقى خاص. المحصور خاص، العام غير محصور مطلق. لا، في فرق بين العام والمطلق، في فرق بين العام والمطلق. هذا يعني ملحس خاص لي، لكن أنا أتكلم عن العام، العام في النفس. فهو ما عمل شيئين، عمل اثنين فصاعدا من غير حصر، يعني الكلام أطلق على اثنين، اثنين أقل اثنين أو أكثر من اثنين من غير أن أحصر. مثال حضر المجلس اثنين فقط، فقل اكتبوا هذا الكلام. هذا عام والنساء عام، عام لأن قلت اكتبوا للموجود كلهم لم أحصر، عام شيئين يدخل ثالث يدخل نفس الحكم، ورابع يدخل نفس الحكم. هذا من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء. طيب تعال نطبق التعريف على هذا الشرح. التعريف يقول ما عم شيئين فصاعدا، ثلاث أركان عم شيئين فصاعدا من غير حصر. يبقى عندي كم شيء؟ ثلاثة. عم شيئين فصاعدا من غير حصر. تعالوا نطبق هذا الكلام على المثال. عممت زيدا، حصر ليس حصر، حصر. وعمرا، حصر ليس حصر، حصر. هذا الذي إلى الآن لم يدخل في العموم. إلى الآن نقول هذا الكلام إيش؟ خاص بالعطاء، أي عطاء. بنقول بالصدقة أي شيء. هذا العموم، العموم جاء هنا، العموم جاء في كلمة العطاء، لم يأتي بعمر وزيد. خلاص، يبقى كلمة العطاء هي العام. أي عطاء؟ لم يبين إنما هذا عام. أو عممت جميع الناس، جميع الناس، جميع الناس، هنا جاء العموم بالعطاء، أي شملتهم به. خلاص، شملتهم يعني في شمولية، لو في العام شمول الفضل، الفضل العام. يبقى أول أول شيء تعرف التعريف. التعريف أن العام ما عم شيئين فصاعدا، فصاعدا يعني أكثر من اثنين، اثنين فأكثر من غير حصر، من غير إيش؟ أساس. يبقى إذا كان عندي حصر عام ولا ليس عام أخي الكريم؟ إذا كان عندي حصر مسمي عام؟ عام. لا، حصر خاص، خاص سهل، خاص مسمي إيش؟ خاص. حصر يعني إيه؟ يعني تضييق تحديد. قلت زيد وعمر يبقى هذا خاص، قلت اثنين خاص، عشرة خاص، مئة خاص، ألف خاص. طالما ذكرت عدد وحصرت يبقى هذا خاص. عالم، عالم لا عام، لأن كم هذا ليس فيه خصوصية. لكن لو حددت قلت مليون خاص، كل الناس، كل الناس عام، كل الناس عام. ولكن بدون جن، بدون إيش؟ جن، جن، جن، جن. آه ماشي، بس المهم هو عام في الناس، ما في مشكلة، كل الناس. سيأتي لنا ألفاظ. الشاهد أنه إذا كان شيئين اثنين فأكثر من اثنين من غير ما نحصر، بدون ما نحصر، فإنه مسمى عام. ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. إذا دخل الحصر نسميه إيش؟ خاص. خاص. واضح؟ تعال نعرف ألفاظ العام. ألفاظ العام يعني بمجرد أن أقول لك اللفظ تقول هذا عام، مجرد أقول لك اللفظ تقول هذا خاص. هذا مبحث كبير جدا في أصول الفقه، كبير واسع أوي، ألفاظ كثيرة جدا. ولذلك الشيخ قال والله سنبدأ بألفاظ أربعة، أربعة فقط. هذه الأربعة هي العمل الأساسيات في مسألة العام، اعرفها جيدا وبعد ذلك سنبني عليها فيما بعد. وألفاظه الموضوعة له، الموضوعة من جهة الإيه؟ أول ما نسمع كلمة موضوع يعني موضوع من جهة من؟ اللغة. أول ما تسمع كلمة الموضوع تعرف أن هذا مقتضى إيش؟ اللغة، ليس مقتضى الشرع، إنما هذا بمقتضى اللغة العربية. وألفاظه الموضوعة له أربعة. الواحد المعرف بالألف واللام. الألف واللام يمكن أن تكون للجنس، ويمكن أن تكون للاستغراق، ويمكن أن تكون للعهد. هذه أنواع الألف. هل إما أن تكون للتعريف اللي هو مقابل التنكير، فهذا التعريف إما أن يكون للجنس، جنس الإنسان، يقول الله تعالى والعصر إن الإنسان، الإنسان واحد ولا مجموعة؟ جنس. جنس. إن الإنسان لفي خسر، أي إنسان كل إنسان. الألف واللام إذا كانت للاستغراق فهي لاستغراق الجنس كله، أما إذا كانت للعهد، العهد يعني هناك عهد ذكري وهناك عهد ذهني. مثلا نحن نجلس في الدرس، دخل أخي اسمه عادل، أخي عادل دخل علينا أخي عادل، فأنا سميت الأخ عادل الإنسان، لأقول دخل الإنسان، ثم ذهب الأخ عادل، فأنا خرجت وجئت لكم، قلت لكم أنا إنسان، هل أنا أقصد واحد معين ولا أقصد كل إنسان؟ أقصد هذا عهد، هذا بيني وبينك صار عهد، عهد ذكري، ذكرت لك أن الشيخ عادل لقبته بالإنسان، يبقى الألف واللام هذه تسمى ألف إيش؟ عهد. الألف والألف، الألف واللام للعهد لا تدل على العموم، لا تدل على الإيه؟ إنما هي خاص. لابد أن تنتبه، الألف واللام هنا إذا كانت للجنس والاستغراق خلاص تدل على العموم، أما إذا كانت العهد تدل على الاستغراق لا تدل على العموم، إنما تدل على الخصوص. الألف واللام إذا دخلت على المفرد تفيد العموم، مثل قوله تعالى إن الإنسان، كل الإنسان، كل الإنسان خلق الإنسان ضعيفا، صح على عام وعلى عام، إلا الذين آمنوا. واسم الجمع المعرف بأيضا بالله، يبقى عندي المفرد واحد، المفرد المعرف بالألف واللام، العام تعريفه ما عم شيئين وصاعدا من غير قصد. يبقى عندي ثلاثة أركان، عم شيئين هذه واحد، وصاعدا من غير قصد، ثلاثة أركان. الفاظ، قلنا أن مبحث الألفاظ مبحث كبير جدا في الأصول، حتى ما يأتي الإنسان يقول يا شيخ هل يوجد عام آخر يا شيخ غير هذا؟ نعم يوجد كثير جدا، هذا مبحث كبير جدا في الأصول، والشيخ أراد أن يعطينا البداية فقط، يعطيك البداية، لأن العلم يا إخواني الكرام مراحل ومناقل ورتب، ما نستطيع أن نأخذ العلم مرة واحدة، ما تظن هذا؟ لابد أن تأخذ مرحلة ثم بعد ذلك في المرحلة التي تليها تزيد قليلا وهكذا، خلاص؟ فما الإنسان يأتي يقول والله ألفاظ هذه فقط، نعم هذه بعضها، يوجد ألفاظ أخرى. ما عم شيئين نفس التعريف اللي ذكره، ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، بس حتى يكتمل المعنى، كنت ممكن أكتب الألفاظ، كنت حتى يكتب العام. ألفاظ الشيخ ذكر أربعة، واحد، اللفظ الأول المفرد المعرف بالألف واللام، الألف واللام هنا نكتبه حتى ننتبه، الألف واللام هنا ألف ولام للجنس للاستغراق، الألف واللام التي للعهد لا تفيد العموم، لا تفيد العموم، انتبه يا أخي الكريم، حتى ما يأتي إنسان يقول والله يا شيخ أي الألف واللام التي للعهد ذكري أو ذهني، لا هذه خاص، ألف ولام للجنس للاستغراق تفيد العموم، واضح؟ هذه خد بقى تلاحظ أن هذا هو الأصول، هذا هو علم الأصول مبني على كده، التركيز في الألفاظ والمعاني. نعم أستاذ، يعني نعرف عن المنتدى الجغرافية تبدأ بألف لام. الجملة؟ نعم. الجملة في اللغة العربية؟ الجملة الاسمية التي بدايتها المنتدى لابد أن تبدأ بألف ولام. أبو دائما لا لا يا أخي لا لا، الجملة الإسمية تبدأ بالمعرف، مش تبدأ بالنكرة، والتعريف ليس الألف واللام فقط، التعريف يمكن أن يكون بالألف واللام، يمكن أن يكون التعريف عن طريق العلم، العلم معرف، فنقول محمد معرف، عبد اللطيف معرف، أحمد معرف، الأعلام كلها معرفة، أو أنه ضمير الضمائر معرفة، هو هي أنت أنتما أنتن، هذا تعريف، الذي الذي اسم الموصول، أسماء الموصولة، الأسماء المبهمة، وأيضا ما يضاف إلى أحد هذه الأمور، ما يضاف إلى الضمير، ما يضاف إلى الاسم العلم، ما يضاف إلى مثلا أنا أقول البيت جميل مفرد وفيه حديث ولا يدل على لا أنت تقول البيت هذا عهد ذكري ولا ذهني؟ أي بيت؟ بدون يعني مثلا أنا أقول لك يعني البيت جميل أي بيت؟ أنا سأسألك مباشرة أي بيت؟ هل كل البيوت، هل أنت تقصد كل البيوت جميل أو لا؟ هذا كلام خطأ، لا هناك بيوت ليست جميلة. فإذا لابد أن تريد بيتا معينا، إذا قلت البيت جميل فأنت تخبر عن بيت معين في رأسك، هذا لا يدخل معنا. أما نقول إن الإنسان، أي إنسان؟ كل الإنسان. لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى الإنسان من قوله تعالى إن الإنسان. اثنين، الجمع المعرف بالالف واللام ليس مفرد بقى، جمع، مثل قوله تعالى اهو، واسم الجمع المعرف بالالف، الاسم الجمع يعني الجمع، يعني ماشي الحال، اسم الجمع يعني الجمع المعرف بالالف واللام. ها، فاقتلوا المشركين، واضحه يقول الاسلام ارهاب، لا يقول اقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. الآية تقول هذا، نأتي بالقرآن جديد، الله سبحانه وتعالى قال اقتلوا أي أعلى المشركين المعتدون، المشركون المعتدون الذين اعتدوا علينا وكانوا حربيين، لما يحاربوننا وليس بيننا وبينهم عهد، لا نتركهم. الإسلام يقول لك هذا، فاقتلوا المشركين، أي مشركين؟ كل المشركين. ومن الشيخ هناك أحاديث قالت ألا نقتل الراهب في صومعة، استثناء، استثني، ألا نقتل الصغار، مستثنى، صح ولا لا؟ هذا يسمى ايش؟ استثناء من العموم، الأصل اقتل المشركين كلهم، اقتل المشركون، لكن الشارع جاء بالتخصيص، قال لا تقتلوا الراهب في صومعة، خلاص مستثنى، صح ولا لا؟ استثناء، ولا تقتلوا المرء، خلاص لا نقتل المرء إلا إذا حاربتنا، كانت في الجيش يا شيخ، مقتولة؟ هي عرضت نفسها للقتل، الصبيان الصغار، لا خلاص هذا استثناءات، وهذا يدل على العموم، طالما انه دخل الاستثناء فنقول هذه قاعده، او قاعده، حتى تمام اول ما ذكرناها نذكرها، قاعده اصوليه. الاستثناء معيار العموم، معيار هذا ميزان العموم، معيار يعني ميزان. انا اريد يا شيخ اعرف هذه الكلمه عام ولا خاص، ادخل عليها الاستثناء. فيقول اخي الكريم البيت جميل، ها هل يمكن ان تقول الا البيت جميل الا ايش؟ الا بيتي، خلاص يبقى هذا خاص. كل ما استطيع ان ادخل عليه الا اللي هو الاستثناء يبقى هذا عام. إن الإنسان لفي خسر إلا عام، مش هقدر، عرفنا أنه عام بالاستثناء. كل ما تستطيع إدخال إلا عليه فهو عام، ما لا تستطيع إدخال إلا عليه فهو خاص. أقول جاء عبد اللطيف وإسلام في الدرس، إلا مين ده؟ خلاص ما أنت قلت عبد اللطيف الرجال يقومون على النساء، هذا عام، الرجال قوامون على النساء عام، كل الرجال قوامون على النساء يدخل عليه الاستثناء فقط، إلا من أسلم العصمة لزوجته، مش بعض الناس يقول والله امرأة اختشرت على زوجها تقول له والله لا تطلقني إلا إذا أردت، تقول نعم، اكتب يا شيخ الشرط هذا، وأن لا يمكن له أن يطلق زوجته إلا إذا أرادت، أي نعم، شرط هذا في الزواج، بعض النساء اشترط هذا، والحنابلة يصححون هذا الشرط. تقول هذا لا تطلقني إلا إذا أنا أردت، خلاص علق الطلاق على إرادة زوجتي، فكل ما يأتي يقول أنت كذا ما تستطيع أن تطلق، لا أستطيع إلا إذا هي وافقت. يبقى إذا هذه الرجال قوامون على النساء، إلا من أعطى هذه القوامة للمرأة، أعطاها له، أعطى قضية الطلاق مثلا للمرأة، خلاص، أو رجل أعطى قضية القوامة للمرأة، التحكم في البيت، مش القوامة هذه التحكم بإخوان الكرام وأساسيين الأمور، رجل جعل زوجته تتحكم في كل شيء، في تربية الأولاد وفي هو أراد هذا استثنى، هو أراد أن يستثني نفسه من القوام. الرجل خير من المرأة. لا لا، الخيرية إخواني الكرام وأعمال الإيمان، لا يوجد خيرية بين الرجل والمرأة إلا بالعمل. يقول الله تعالى لا يضيع أجر عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، من ذكر أو أنثى، وإن لم ذكر وأنثى في العمل الصالح أنت متساوي معه، أنت تقيم الليل وهي تقيم الليل، ربما تأتي المرأة بدرجات عليا في الجنة في العمل الصالح. أما قضايا الدنيا نعم لك القوام عليه أمور الدنيا بس، ليس عام، ليس عام طب، ليس في الآخرة إنما في الدنيا، عام في الدنيا. فمثلا الرجل شهادة المرأة، شهادة الرجل بشهادة امرأتين، هذه قوامة. الرجل لا ينقطع عن الصلاة أبدا، لا يمكن، المرأة تنقطع عن الصلاة صح؟ عندها ضعف في العقل، قاصرات عقل ودين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى قاصرات عقل يعني هم مجانين، لا، هي ليست مجنونة، إنما قاصرات عقل أن الله تعالى جعل شهادتها شهادة امرأتين بشهادة الرجل. لماذا؟ لأن تركيبة العقل أصلاً، تركيبة المخ أصلاً في التشريع، علماء التشريع شرحوا المخ فوجدوا أن ذاكرة الرجل أقوى من ذاكرة المرأة. المرأة سريعة النسيان بطبيعتها، بتركيبها، بخلقة الله لها، ليس لها دخل في هذا، يبقى هذا القصور ليس منها، هي الله خلقها هكذا خلاص؟ شيخ، الآن بنات، كثير من البنات يريدون أن تفعل عقل أن لا يتزوج ثانية، يصح هذا العقد؟ عند الشافعية يقولون يصح هذا العقد وله أن يخالفه. الحنابلة يقولون ملزم، والصحيح أنه له أن يخالفه، لأن هذا ليس من الشارع. أنا الشارع أباح لي أن أتزوج واحدة واثنين وثلاثة وأربعة. يأتي شخص يقول لي لا تتزوج إلا واحدة، لا، يقول نمرر هذا، الشافعية يقول مرره وخالفه، لك أن تخالفه. تحر خلاص، مرره ايه وخالفه، لا دليل على. اما الحنابلة يقولون انت ممنوع اذا كذبت هذا الشرط على نفسك، لا التزم به حتى يرضيها يا شيخ، حتى يطبق قلبها، حتى ما تدخل وهي خائف. خلاص، الجمع المعرف بالالف واللام، فاقتلوا المشركين. المشركون ماشي. يقول والأسماء المبهمة، هذا الثالث من الألفاظ. قلت لك إحنا الآن نتكلم عن ألفاظ الإيه؟ ألفاظ العرب. الاسم المفرد المعرف بالألف واللام، الجمع المعرف بالألف واللام. ثلاثة، الأسماء المبهمة. وش الأسماء المبهمة؟ الأسماء المبهمة كاللاتي واللاتي، أسماء موصولة، اسم مبهم هذا. هؤلاء هذا اسم إشارة. يبقى عندي، هو قسم الأسماء المبهمة إلى ثلاثة أقسام، تعال نذكر. واحد، ألف، ما يختص بالعاقل، اسم مبهم يختص بالعقل بس، بالعقل الذي يعقل وليس للجمال. كمن هو؟ كمن في من يعقل؟ خلاص، تقول من دخل داري فهو آمن. من يعني الذي، أي إنسان دخل داري، من هنا هذه من شرطية، من دخل داري فهو آمن. مشرك، مؤمن، صغير، كبير، خلاص، الآن من ما يخص بالعقل، من لفظ من وليس من، من حرف جر، من اسم فتح الميم، يبقى من اسم يفيد العموم، يفيد الايه؟ العموم، وهو يختص بالعاقل. خلاص، ولله من في السماوات ومن في الارض. يبقى اول ما طلع كلمه من، يبقى مشروط ان يتصرف بالايه؟ بالعاقل. ثم ترك يخرج ولله ما في السماوات. لا، هي هي، لا، ليست هي هي، من تتعلق بالعقل ومن تتعلق بغير الايه؟ العقل، وتاتي للعقل، من ما تاتي، قد تاتي للعقل، لكن من تختص بالعقل بس. هو كمان اثنين، بيت اسمها مبهم، المبهم، ما ها ما ما يدخل هو يقول هنا ان لا يعقل ما لا ما يدخل على غير العاقل بما لا يعقل احسنت ما لفظ ما لفظ ما قلت له من قريب يبقى ما هي لغير العاقل لكن قد تاتي للعاقل قد احيانا في اللغه تاتي حسب السياق فنقول نحو ما جاءني منك أخذته ما جاءني أحد يجلس مع صديق يقول الله أي شيء ما جاءني حتى لو كنت قريب وهذه ما شرطية أيضا ما جاءني منك أخذته طب إني لما؟ صح هذه أيضا تدخل في العموم يبقى لفظت ما خلاص من وما وعندنا في الأسماء المبهمة ما يدخل عليهما يعني يستعمل العاقل وغير العاقل اللي هي لفظ أي ولفظ من فيما يعقل وما وأي فيهما يعني في العاقل وغير العاقل يستخدم في الاثنين يقول الشيخ وأي استفهامية أو شرطية أو موصولة بالجميع يبقى ممكن أن تأتي من؟ استفهامية من جاء يوم؟ من جاء اليوم؟ استفهام هذه تفيد ليه؟ العموم استفهامية أو شرطية المثال الذي جاء به من؟ جاء من دخل ذلك فهو أهل خد بالك هذه شرطية لماذا؟ لأن الشرطية فيها اثنين فيها شرط وفيها جواب هذا الذي يميز لك الشرطية فيها شرط وفيها جواب إما أن تكون استفهامية وإما أن تكون شرطية وإما أن تكون كما قال هنا موصولة أو موصولة موصولة معنى ذلك مثل ماذا؟ الرجل أو من بدون سؤال بقى نقول من جاءك اليوم هذا استفهام هذا إيش استفهام ما نأتي مثلا بالموصولة في سياق الكلام فنقول جاءني من جاءك أمس جاءني من جاءك أمس يعني إيش الذي جاءك أمس هذا موصولة من ذا الذي هذا عرض من ذا الذي يقبل الله قبل هذا خلاص لكن ليست بمعنى جاء وكذلك ما تأتي شرطية وتأتي استفهامية وتأتي موصولة بحسب السياق ولفظ أي تأتي شرطية أي الرجال جاء أي جاء أيهم جاء أيهم هذه استفهامية أي رجل جاء إلي أكرم أي أحد جاء إلي أكرمته هذه شرطية جاءني أي الرجال أو أي رجل جاءني معنى الذي أي رجل المهم السياق الذي يحدد معناها هل هي شرطية أو استفهامية أو موصولة يقول وأي استفهامية أو شرطية أو موصولة في الجميع أي في من يعقل ومن لا يعقل نحن أي عبيدي جاءك فأحسب إليه بلادي إيش؟ أي عبيدي جاءك فأحسب إليه هذه شرطية أحسن لأنها فيها شرط وجواب للشرط وأي الأشياء أردت أعطشك هذه أي الأشياء أردت أعطشك هذه موصولة هذه إيش؟ موصولة يعني الذي من الألفاظ كذلك أي واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ أين؟ ألفاظ العموم خلاص؟ نريد الرابع بس هنكتبه هنا أين نكتب الرابع؟ أنت كم تتعلم؟ ممكن من الألفاظ لفظ أين؟ وأين للمكان؟ أين للإيه؟ للسؤال عن المكان ومتى؟ السؤال عن الزمان. يبقى أين المكان ومتى في الزمان؟ نحو أين تكن أكن معك؟ عبد اللطيف يريد أن يسير في طلب العلم، يقول للشيخ أيمن في العقيدة، يقول أين تذهب يا شيخ أيمن أكن معك؟ أين تذهب؟ يعني في أي مكان؟ هذا عموم، أي مكان صار يبقى هذه تفيد بإيه؟ العموم، وهي تعبر عن المكان. ومتى؟ نحو متى شئت جئتك؟ أخي الكريم، متى شئت جئتك؟ عموم ولا ليس عموم؟ عموم إيش؟ زمان ولا مكان؟ زمان. زمان؟ في أي زمان أنت تشتغل؟ واضح ولا غير واضح؟ مركز معنا ولا تريد أن تكتب هنا؟ تنشغلون أنتم بالكتابة أكثر. هذا لفظ أين ولفظ ماذا؟ أين للمكان؟ للمكان، واضح هذا. ومتى للزمان؟ عموم الزمان، هذا عموم المكان، هذا عموم الايه؟ الزمان. طيب، وما في الاستفهام؟ تعال تعال الشيخ بقى في صاحب الكتاب نفسه صاحب الورقات يقول وما، احنا كتبناه هنا، ما في الاستفهام؟ طب احنا لو قلنا ثلاثة، احنا قلنا ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، استفهامية، استفهام وشرط وموصولة، استفهام وشرط وموصولة، استفهام، واضح يا اخوانا غير واضح؟ نفس الكلام، وشرط وموصولة. يقول ولفظ ما بالاستفهام تفيد العموم، نحو ما عندك؟ ما عندك؟ سؤال، أنا أسألك عن أي شيء عندك، ما عندك؟ هذا للعقل ولا غير العقل؟ الأصل أنه لغير العقل، وقد يستعمل العقل، وقد يستعمل الإيه؟ العقل. ما عندك؟ والجزاء، ما التي للجزاء اللي هي الشرطين، ما التي للإيه؟ أحيانا يعبرون عن الشرط وأحيانا يعبرون بالجزاء، يقولون ما للجزاء وما للشرط، هي هي، إنما هو تغيير الألفاظ فقط. ما التي للشرط والجزاء؟ نحو متى ما تعمل تجزى به، متى ما هو يريد أن يمثل بما، متى ما تعمل تجزى به، وهذه شرطين، يعني أي عمل تعمله ستلقى جزاءه إن شاء الله، هذا تفيد العموم، متى ما تعمل أي عمل. طيب، وفي نسخة والخبر، في نسخة والخبر بدل الجزاء، وفي نسخة من نسخ الورقات يقول والخبر بدل كلمة والجزاء. وش الخبر هنا؟ هي موصولة، الخبر هي الموصولة. نحو عملت ما عملت، يعني عملت الذي عملته، موصولة، هي تسمى مرة موصولة أهو، حتى ما تتمثل مرة تسميها موصولة ومرة تسميها خبر، وهذه مرة تسميها شرط ومرة تسميها جزاء، هو هو، إنما هو تغيير ألفاظ فقط، نفس المعنى، مثل الجر والحرف. أي نعم، يبقى هذه شرط، نقول ما شرطية أو ما جزائية، ما موصولة أو ما خبرية، هي هي، خلاص، لذلك حتى في الإعراب يقولون ما خبرية موصولة، في معنى النفي، يقول لك كده، يأتي على ما، عملت ما عملت، اعرف عن ما، يقول لك ما خبرية موصولة، خبرية موصولة، بمعنى النفي، مكملة، واضح؟ يبقى حينما يقول لك خبر صحيح، حينما يقول لك جزاء صحيح، ما معنى جزاء يعني شرط، ما معنى خبر يعني موصول، لم يخرج عن السياق، واضح؟ إنما هو تغيير الفصل، عملت ما عملت، يعني إيه ما معنى ما هو الذي؟ الذي، ما خبرية أو موصول، أي هي، نفس المعنى، واضح؟ يقول الشيخ وغيره كالخبر، انظر في نسخة يقول وما التي للجزاء، انتبه لهذه في نسخة، يريد أن أقول كذا، ما للجزاء وغيره، النسخة الثانية ما للخبر وغيره، هو يريد الشيخ أن يقول لك في نسخة نسخة يعني يكون معنا جاي من نسخة؟ كل كتاب. العلماء يا اخوان الكرام كان احد امرين، اما ان هو بيكتب، اما ان هو بيكتب بنفسه، واما ان هو بيقول والناس والطلبه تكتب. حاجه من الاثنين، اما هو بيكتب نفسه كتاب يكتبه بنفسه كده يقعد يكتب الكتاب ويطلعه، واما ان هو بيقول الكتاب، بيقول الكتاب والطلبه ورقينه بتكتب. فاحيانا يكون الطالب نايم صح؟ الشيخ يقول ايه؟ ما للجزاء؟ فيسمعها للخبر. ايش كذا؟ فيجد بجواره شخص كذا لام وجيم يقول للخبر. هذا كتب كلمة للخبر وهذا كتب كلمة ايه؟ للجزاء. ثم الشيخ قال وغيره، ما للجزاء وغيره، ما للخبر وغيره. يبقى هذه نسخة وهذه نسخة. إذا قلنا ما الذي للاستفهام والذي للجزاء وغيره، ما الذي تبقى هنا؟ قلنا استفهام وجزاء، بقي خبر. يبقى غير هنا يبقى ايه؟ خبر. تعال النسخه الثانيه، ما للخبر، يعني هو يقول ما الاستفهاميه التي تقدم الكلام عليها، وما للخبر، ما الذي تبقى؟ جزاء. جزاء. ويريد ان يقول لك هذا بس، ويريد ان يقول لك هذه القصه الذي يحكيها الان. يقول وقع على النسخه الاولى، اذا قلنا ما للجزاء هي التي تبقى فيه الخبر، فهو يقول وغيره كالخبر على النسخه الاولى، على النسخه هذه كالخبر. طيب والجزاء على النسخه الثانيه؟ يبقى النسخه الثانيه يقول ما للخبر وغيره، ماذا يعني بكلمه غيره؟ جزاء. بس اريد ان اقول لك هذا اختلاف النسخ، انما هي كم ما؟ ما لها كم صوره؟ ثلاث. اما استفهام واما شرط واما موصول، والشرط معنى الجزاء والموصول معنى الخبر. واضح الاسلام؟ وانا ممكن بعض الناس ما يفهمش هو يريد ماذا يريد المصنف. لا سهل جدا، هو يقول ان هناك نسخه تقول ما للجزاء وغيره. خب هذا انت من نفسك لما اقول لك ما للجزاء وتقدم الكلام عن الاستفهام، انهينا الكلام عن الاستفهام، ما الذي تبقى معك من القسم؟ استفهام وجزاء و انت مباشره ستقول هذا الخبر. ثم اقول لك ما الخبر وغيره، ما استفهام وخبر، ما الذي تبقى؟ الجزاء. انت مباشره ستقوله، لكن اراد الشارع ان يذكرها. ماشي الحال؟ يقول الشيخ هو ضمن هذا، ضمن لفظ ما، لفظ اين ومتى، ضمنهم لهذا للاسماء المبهمه، يعني جعل هذه نقول هذه هدايه. تعال ناخذ اللفظ الرابع لهذه، ضمنها ضمن تلك. نضم بس اللي كتبناه حتى يحدث فارق. هذا هذا كله في الأسماء المبهمة، هذا كله في الأسماء المبهمة، هذا كله. ثم نقول الرابع بقى، الرابع تعالى نذهب طريق الرجاء الصالح. الرابع لفظ لا، الرابع لفظ ايش؟ لا، لفظ لا. بعد ما يعني ان شاء الله ننهي الشرح يمكن اكتبه لكم بصوره يعني سهله بحيث تضبطونه. الرابع كما يقرا الائمة اي لا الأسماء المبهمة تشمل ألف ب ج د، هذه د ليست أربعة. يبقى الأسماء المبهمة لفظ ما، لفظ من للعقل، ولفظ ما لغير العقل، ولفظ أين فيهما، ولفظ أين للمكان، ولفظ متى للزمان. هذه أسماء مبهمة، واضح؟ الرابع لفظ إلا، لفظ لا، لفظ لا، لا في النكرات بس، لا إذا دخلت على النكرة أفادت العموم. إذا دخلت على الإيه؟ تعال نأخذ من القاعدة، لا قاعدة. لا في النكرات لفظ لا في سياق النكرة والشرط تفيد العموم. لفظ لا كلمة لا إذا دخلت في سياق النكرة استماد النكرة لا رجل في الدار. من يعد؟ أحسنت. لا نفير الجنس هنا رجل اسم لا منصوب على نقص به الفتحة في الدار جار ومجرور. جميل جدا ممتاز. لا رجل لا لا رجل هذا ممكن جميل صح نكرة جمع نكرة. النكرة في سياق لا إذا دخلت في سياق النكرة تفيد العموم وفي سياق الشرط لا رجل لا رجل إلا رجلا واحدا لا رجال إلا المسلمون هذا تفيد العموم أيضا هذا في سياق الشرط شرط خلاص. إذا كانت في سياق النكرة أو في سياق الشرط فإنها تفيد. طب إذا كانت النكرة لا في سياق المعرفة لا الرجل في الدار ولا المرأة لا الرجل لا الرجل هو لا لا الأولاد هو لا الأولاد في الدار ولا النساء هذه تفيد العموم؟ لا تفيد الخصوص. خصوص بالنسبة للأطفال؟ بالنسبة للأطفال. أي أطفال؟ أي أطفال؟ الأطفال موجودين في الدار خلاص. يبقى لما يأتي لي لا لفظة لا تدخل على المعارف فإنها تفيد الخصوص. إذا دخلت على النكرات فإنها والنكرات الشرط النكرة والشرط تفيد العموم في الإيه؟ العموم. الألف من العهد صحيح ما تأتيون إلا للعهد ولفظ لا واضح إخوان الكرام هذه الألفاظ الأربعة التي تدل على العموم طبعا ما هي كل شيء هي هذه فقط لا هناك ألفاظ أخرى منها جميع منها كل لفظ كل وجميع يفيد العموم كل الرجال كل النساء يفيد العموم جميع يفيد العموم يبقى هذه فقط ألفاظ أراد أن يبدأ بها الشيخ لمعرفة الإيه العموم ممتاز جدا من عندنا العام تعريفه ألفاظ أربعة الاسم المفرد المعرف بالألف واللام وقلنا أن الألف واللام هنا للاستغراق والجنس أو الجنس الاسم الجمع المعرف بالألف واللام المشركون الأسماء المهمة وتشمل أربعة أمور من وما وأين وأين ومن ثم أخيرا لفظ لا في النكرات الشيخ قال في النكرات ونحن أضفنا إليها الشرط خلاص لفظ لا في إيه في النكرات نحو لا رجل في الدار واضح هذه ألفاظ العموم التي أراد الشيخ أن يعلمنا إياها طيب يقول والعموم من صفات النطق هذه قاعدة مهمة يأتي شخص يقول لك يا شيخ يستدل لك بمسألة مثلا في الحج أخذنا في اللقاء الماضي أو قبل الماضي عن أنواع الحج حج مفرد أو حج قارن أو حج متنافل يأتي شخص يقول حج النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكاية فعل ولا قول حج النبي حكاية إيش فعل النبي فعل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا طيب خلاص يقول له خلاص هذا عام يا شيخ يشمل كل مسلم يجب أن يحج بماذا ترد عليه تقول له هذا خطأ العموم وادعاء العموم خاص بالنطق، خاص بالقول فقط. ادعاء العموم قضية نطق وليست قضية فعل، فالفعل لا يدل على العموم. ولذلك من المعيب جدا أن الإنسان يتكلم في الاستدلال بالأدلة وهو لا يعرف. بعض الناس يقول حج النبي صلى الله عليه وسلم يعني على رحم، هل حكاية فعل ولا حكاية قول؟ فعل. هل في عموم؟ لا. يا شيخ يقول هذا خاص، الفعل خاص، أي فعل خاص. مثلا شربه، شربه خاص، خاص، هذا خاص. طيب العموم من أين نعرفه؟ نعرفه من النطق، من القول بس. يبقى نستدل بالعموم حينما يأتي إلينا قول. طب كيف نعرف العموم؟ بهذه الألفاظ، بالألفاظ، ألفاظ العموم. نعرف أن هذا عام يأتي لك في القرآن الكريم فيقول اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، اقتلوا المشركين، كل المشركين، هذا لفظ عام. ثم يأتي لنا هذا العام يمكن أن يخصص، يقول الخصوص، تخصيص الراهب في الصومعة، تخصيص الزارع، تخصيص المرأة، تخصيص، تخصيص يا شيخ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، أمر، لاحظ، أمر بقتل الكلاب، يبقى كل الكلاب تقتل، صح ولا؟ وهذا كان في بداية التشريع، كل الكلاب تقتل. يبقى إذا نحن نأخذ العموم من اللفظ بس، لا يمكننا أن نأخذ العموم من شيء آخر، من الفعل أو من التقرير، لا يمكن. يبقى يقول والعموم من صفات النطق. يعني ايه من صفات النطق؟ يعني لا يمكنك ان تعرف العموم الا من خلال النطق. هو صفه من صفات، علامه عليه، النطق يدل عليه. واضح؟ انتبه، هذه مهمه جدا، هذه مهمه جدا، وانا اقولها لكم. وفي باذن الله تعالى نلتقي ان شاء الله باذن الله في نهايه الكتاب، وسأسأل في هذه المسألة وأجد بعض الناس لا يدركونها لأنها تنسى. بعض الناس ينسى مع خضم المعلومات، يجي يسأل يقول العموم يا شيخ، نأتي له بفعل يقول لك هذا عام. عام من أين عرفت أنه عام؟ هو فعل، كيف يدل الفعل على العام؟ الفعل لا يدل على العموم، الذي يدل على العموم هو. يقول ولا يجوز دعوى العموم، لا يجوز، لا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يعني لا يجوز لك أن تدعي أن هذا الحديث عام إذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يجري مجرى الفعل. ما الذي يجري مجرى الفعل؟ التقريب، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس ورجل قدم إليه ضب، هذه القصة تعرفون أنتم، قصة الضب. ثم قال خالد بن أحرام هو رسول الله؟ قال لا، ولكني أعافه. من أين عرفنا حل الضب لجميع المسلمين؟ من هذه الكلمة. لو أن خالد بن الوليد فقط، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس ومعه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأكل خالد بن الوليد من الضب بدون سؤال، هل يمكن لأحد من الناس أن يقول هذا عام؟ هذا التقرير عام؟ لا، ليس فيها. تعال كده نمرر المسألة أصوليا على عقولنا. النبي صلى الله عليه وسلم وله المقام العالي صلى الله عليه وسلم يجلس وبجواره خالد بن الوليد ورجل قدم إليه ضب فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا خالد بن الوليد أكل، أخذ. هل يمكن لنا أن نأتي بعد هذا الأكل نقول بهذا السياق، يعني نقول أن نجوز أكل الضب؟ نعم، تقريرية لمن؟ ليس عام، ليس لنا، هذا خاص. من أين عرفنا العموم؟ عرفنا العموم من اللفظ. لما سألوا سيدنا خالد، بذلك يقول العلماء هذا السؤال من خالد فتح لنا خيرا كثيرا. هي سبحان الله العظيم، الأصول يا أخي الكريم، هذا ضبط، ليست القضية عشوائية. فإذا خلاص، لما سأل أحرام هما يا رسول الله، هذا السؤال هو الذي جعل الضبط لنا حلال، السؤال وليس أكل خالد. وهل قد إذا أكل خالد ولا غير خالد يبيح لنا أن نأكل؟ لا يا أخي الكريم، لا. أصول التقرير لا يؤخذ. نعم، التقرير لا يؤخذ عام. مساء مثلا كان في اولا انت تاخر في سلام انت تاثر في ايراد انت تتصل ومن ذاك انه يبدا بصلا ما سأل او كمل بعد سلام هذا تحدي من التقرير لا صحيح لا اتت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا اي صوره من صور التقرير الان نحن نعمل بها لابد ان تكون جاءت من جهه اللفظ لابد ان يكون جاء الحكم من جهه اللفظ التقرير يقر الشخص فقط اقرار للشخص لكن لا ناخذ من التقرير عموم الحكم عموم الحكم ياتي من اللفظ بس عموم الحكم ياتي منين انتبه لهذه المساله اخي الحبيب انها مهم جدا بعض الناس تستدل بالفعل على انه عام خطا بعض الناس يستدلون بالتقرير على انه عام خطا الاستدلال بالعموم يكون في اللفظ بس دون غيره هو يقول الشيخ اهو والعموم في صفات النطق او من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم لا يجوز ان تدعي لا يجوز ان تقول ان هذا العام هذا الفعل عام ولا هذا التقرير عام ممكن مثال من تكرار ولكن ليس عام انا اقول لك كل ما كان تكرار اقرار ونحن مثلا ما يروى من بعض الاثار ان سيدنا بلال بن رباح جاء بديك هذا يروى في بعض الاثار وان كان فيها ضعف لكن لا مانع ان يمثل فيه من باب التقريب بس لكن ليس من باب الحكم فجاء في ليله عيد في يوم عيد الاضحى وذبح هذا الديك فقال صلى الله عليه وسلم طبعا هذه النسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم والا فالحديث ضعيف الحديث ضعيف حتى ما يدري انسان يستدل به لكن انا امثل لك فقط قال مؤذن ضحى بمؤذن اقر النبي صلى الله عليه وسلم تضحيته بايه؟ بالديك هل يجوز لنا ان نضحى بالديك؟ مؤذن لكل مؤذن لكل يوم لا خلاص فعلا جاري وتابع هذا التجل في أوروبا يقول أنه لازم أن يكون هذا الدم لا لا لا يمكن خلاص ما يمكن أن أستدل مثال آخر وهذا حديث في الصحيح أبو بردة بن نيار رجل من الصحابة الكرام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي عناق عناق يعني أنثى صغار المعز معز صغيرة ما أكملت سنتين ما وصلت أن بلغت ثنية الذي يجزئ في الضحية أن تكون ثنية لها سنتين أو سنة على قول الحنابلة خلاص ثنية من المعز فقال له صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أضحي بها قال أضحي بها وفي رواية ولا تجزئ عن أحد غيره ضحي به قوله صلى الله عليه وسلم ضحي به هل يمكن ان نستدل به على العموم لا يمكن انما امره هو فقط اقره هو على هذا لكن غيره لا ما يدخل انتبه لهذه المساله يا اخي الكريم ضحي بها له هو فقط ولا تجزئ لاحد غيرك انت بس ما الانسان يقول انا عندي عناق افعل مثل ما فعل ابو برده لا خلاص كما في جمع تعال ناخذ الامثله ونفرق تفضل بسبب هذا في الاماكن الدجاجه لا يشبهون الديب بسبب هذا الحديث انا اردت ان اشتري الديب هو لا لا يسمع لا الديك يريدونه لانه هو الذي يصنع البيض وكذا يحتاجون الى ديك اكثر من الدجاج الدجاجه تكسر الاناث ما في مشكله فيها لكن الديك الذي يضرب الضراب هذا لابد كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السبت سيدنا انس بن مالك روى هذا الحديث في البخاري يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر جمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع هل يمكن لنا ان نستدل بهذا الجمع على انه يجوز لنا الجمع بفعله صلى الله عليه وسلم لا لا يمكن لا يدل على العموم في السفر أهو فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير ربما يكون هذا الفعل في السفر الطويل وربما يكون في السفر القصير يبقى هذا لا يعم فإنه الشاهد في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم واحد يقول يا شيخ أنا أريد أن أفرغ لك بمسألتين لأنها ربما تنقضح بذهنك يعني يأتي لنا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عمل شيء ولا نفعله، نقول هذا خلاص؟ ها؟ لا، أنت عندك أمر، أمر من الله سبحانه وتعالى أن تقتدي به. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى أنت مأمور بالاقتساء به، كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنت تفعله. واضح؟ واضح لغير واضح؟ يبقى نحن من أين أخذنا العموم؟ من القول. انتبه، انتبه يا أخي الكريم، انتبه، بارك الله فيك، لا تضيع العلم. يبقى إذا بعض الناس يقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على العموم. لا بد أن يأتي لك ما يبين لك، ما يبين لك الاقتداء به. جاء لنا، جاء لنا: وما أتاكم الرسول فخذوه في الأمر، وما نهاكم عنه فانتهوا في اللفظ. طب وفي الفعل؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى أنت مأمور بالاتباع، مأمور باتباعه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على العموم، الذي يدل على العموم هو اللفظ. فعله لا يدل، ولكن ممكن نأخذ ونتبع بهذا الفعل يا أستاذ. واجب علينا هذا. أيوة فعل. ولكن لا نستطيع أن نقول هذا لكل الناس. لا، نقول أن الفعل، نقول أنه على كل الناس، على كل الناس باللفظ، باللفظ القرآن، بالأمر، بفعله مجرد لا، بفعله مجرد إيش؟ لا، إنما الأمر شامل هذا الفعل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صح ولا لا؟ عليكم بسنتي، سنتي من قوله، سنتي من فعله، سنتي من تقريره، سنتي، عليكم بسنتي. أي سنة؟ عليكم بها، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. أوامر أهي، هذه أوامر لفظية ليست فعلية، إنما هي من اللفظ. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، يمكن أن يكون هذا في السفر طويل ويمكن في سفر قصير. بعض الناس يقول خلاص يا شيخ اسكت، اسكت ما تقول لي سفر قصير وسفر طويل، هذا اركن هذا الكلام على جنب. لماذا؟ يقول هذا عام، جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا عام يعم كل سفر. بماذا ترد عليه؟ تقول هذا الفعل لا يدل على العموم، الفعل لا يدل على العموم. سفر النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد السفرين، إما أن كان أنه كان في سفر طويل أو في سفر قصير، ولا هو كان بيسافر سفرة واحدة طويل وقصير، إما أن يكون هذا السفر متصل بالطول أو متصف حسب المسافة، يعني على حسب ما حددها الشافعية. فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما وقع في واحد منهما، وقع في واحد بس. وكما في قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، قضى فعل، القضاء ليس أمر، القضاء فعل. رواه النسائي عن الحسن مرسلا. فإنه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية، لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. إيش مسألة الشفعة للجار؟ أقولها لك باختصار: إذا كان اثنين متجاورين، أنا عندي قطعة أرض وأنت عندك قطعة أرض، متلاصقين، أنا جارك، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بالجوار، يعني أنت لا تستطيع أن تبيع حتى تعود عليه، أنت تريد أن تبيع قطعة أرضك، أول واحد تعرض عليه هذا البيع أهل، يقول لي: يا جاري أنا أريد أن أبيع، تشتري؟ تشتري؟ يقول لك: لا والله، لا أريد أن أشتري، الله استعرضها على غيره. هذه الشفعة، هذه ليش؟ شفعة. يبقى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بشفعة بالجوار منعه الشافعي، قالوا: لا، هذا ممنوع. لماذا؟ لأن هذا القضاء فعل، والفعل لا يدل على العموم. ربما منعه قضاءه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار لخصوصية في هذا الجار، يمكن هذا الجار رجل طيب صالح من أولياء الله الصالحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصه بهذه الشفعة، لا ندعي فيه العموم لأن هذا فعل. ولكن ما نظر إلى العموم، ولكن حتى بهذا، بهذا الفعل وأقل هذا الشيء أفضل إذا كان في العبادة. نعم، لكن هذا في هذا المسألة لا، يقول لك: ما تتبع ممنوع. عند الشافعي يقولوا: ممنوع، ممنوع أنت تقضي بالشفعة للجوار. ولكن نحن نتبع للرسول، تتبعه في العبادات فيما كان فيه ليس في المباحات، الشفعة من قبيل المباح. أما قضية العبادة القربة من الله هذا طبعا نتبعه بالأشياء. شوف الشافعية يقولون الشفعة للشركة فقط، يخصون الشفعة بالإيه؟ بالشركات، يعني أنا وأنت شريك في قطعة الأرض، فأنا لا أستطيع أن أبيع حصتي من هذه الأرض إلا أن أعود عليه. قال لك أنا سأبيع، تشتري أنت ولا إيش؟ تقول أنا لا أشتري، خلاص أعرضه على غيره، لكن ليه الحق الأول تعرض عليه أو في الشركة. ممتاز. يبقى إذا الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن ثلاثة مسائل في العموم: تعريف العموم، تعريف العام، اثنين ألفاظه، وقال أن ألفاظه كم؟ أربعة. تعال نعد: واحد المفرد المعرف بالألف واللام، اثنين الجمع معرف بالألف واللام، ثلاثة الأسماء المبهمة. والأسماء المبهمة تشمل أربعة أشياء أخي الكريم: واحد الاستفهام، مثل ماذا؟ من؟ نريد الألفاظ فقط، تقول لي من وما وأي وأين ومتى، خمسة ألفاظ. هو أراد الشيخ أن يختصر، يبقى هذه تسمى ألفاظ مبهمة. ألفاظ إيش؟ مبهمة. من في العقل، ما في غير العقل، وقد تأتي للعقل بحسب السياق، وأي فيهما، يعني تأتي للعاقل وتأتي لغير العاقل على السواء. ولفظ أين في المكان، عموم المكان، ولفظ متى في عموم الايه؟ عموم الايه؟ الزمان. الزمان متى؟ ماشي؟ متى ما جئت جئت، هذا في عموم الزمان. ممتاز. ثم اخر شيء من العموم، الفاظ العموم بيانها الشيخ، لفظ لا. لا في ماذا؟ في النكر والاشاره. في النكر والاشاره بس. اما في المعرف لا، لا الرجل في الدار، هذا ليس عموم، ليس ايه؟ ثم بدأ الشيخ يتكلم عن مسألة مهمة، أن العموم من صفات النطق، العموم ملتصق بالنطق، فإذا وجد نطق يمكن أن يوجد عموم، إذا لا يوجد نطق لا يمكن أن يوجد عموم، لا يمكن. العام ليس متعلق بالفعل وليس متعلق بالتقرير، التقرير خاص والفعل خاص. واضح؟ عندما نأخذ العموم من الألفاظ بس. ولكن نحن نجمع في أي سفر ليس العموم طويل، نجمع في السفر الطويل بس. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع ولا يقصر في أقل من أربعة بر، حديث ابن عباس، في أقل من أربعة إيه؟ لا جمع ولا قصر في أقل من أربعة بر. أخذنا من هنا، يبقى إذا الجمع يكون في الطويل، أما القصير لا، لا ما نجمع. الجمع رخصة واسعة، القصر رخصة ضيقة، القصر لا يكون إلا مع السفر، الجمع يمكن أن يكون مع السفر، ويمكن أن يكون مع المرض، ويمكن أن يكون مع المطر، مع الخوف. أسبابه كثيرة، أسباب الجمع كثيرة، لكن أسباب القصر بس. واضح يا اخوانك؟ اكرر هذه المساله لانها يكسر الكلام عنه حتى مع المجاهدين. حلقين راجح، راجح نعم. الراء القصر يعني الافضل، القصر الافضل، الجمع الافضل تركه رخص الضروره، الافضل يترك الجمع. كلما امكنك ان توقع الصلاه في وقتها فهو افضل، افضل من ان تجمع بينهم. بعدما ذكر الشيخ العام تلقائي سيذكر الخاص، هو ذكر العام، تعال الشيخ عرفنا الخاص بقى حتى يتبين لنا الموضوع، خلاص نعرف العام والخاص. الخاص يقابل العام. وهل الخوف سبب للقصد؟ الجمع بس، الجمع خوف سبب للجمع، والخاص يقابل العام، بضدها تتبين الأشياء. بل ما أقول لك تعرف الأسود؟ قل لي نعم لا أعرف الأسود. هل تعرف الأبيض؟ قل له لا أعرف الأبيض، قل له ضد الأسود. تعرف طويل؟ نعم أعرف طويل. تعرف القصير؟ لا معنى ضد الطويل، وهكذا ضده. إذا ذكرت الشيء عرف ضده، بضدها تتبين الأشياء، بالضد حينما تذكر الضد تتعرف. فيقال فيه نفس التعريف. تعالى سنمر على تعريف العام، نراجع العام ونأخذ الخاص. في العام كان ما يتناول أو ما عم ما يتناول واحد شيئين اثنين فصاعدا من غير حصر، ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. الخاص ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. لا تضيف كلمة لا بس، ما لا يعم عكس العام. فحينما أقول رجل هذا لا يتناول شيئين، إنما تناول واحد بس، يبقى لا يتناول شيئين، يبقى هذا خاص. رجل واحد خاص ولا عام؟ خاص ولا عام؟ خاص. خاص رجلين ما تناول شيئين هم، لكن شيئين من إيه؟ مع الحصر. طالما دخلت فيه الحصر يبقى خاص. قلت رجلين حصرته. في العام عندنا ثلاثة أمور، سنمرر هذه الثلاثة على كل خاص ثم نتكلم. ما عم شيئين، طب أنا قلت رجل يبقى عم شيئين؟ لا، يبقى خاص رجل خاص. فصاعدا من غير حصر، قلت رجلين قلت ثلاثة، عم ثلاثة هو عم شيئين، أنا عم ثلاثة قلت ثلاثة يا شيخ، لكن حصرت قلت ثلاثة، هذا خاص. خلاص يبقى رجل خاص، رجلين خاص، ثلاث رجال خاص، عشرة رجال خاص. هذا بالنسبة للخاص. ما هو التخصيص؟ لاحظ بقى هذه المسألة، احنا عندنا عام وليس عندنا تعميم، عندنا خاص وعندنا تخصيص. مش تخصيص، التخصيص هو أنك تأتي إلى الجملة العامة وتخرج منها إخراج جزء من هذا العموم، بعض ما يتناوله العام. يبقى التخصيص إخراج لبعض ما يتناوله العام. إيش إخراج؟ بما زلنا يعني نخرج ونخرج. لا يا أخي الكريم، هذا في ألفاظ الشارع في القرآن الحديث، في القرآن الكريم وفي السنة. السنة تأتي بها تمييز بعض الجمل. التخصيص هو أن يأتي لك لفظ عام ثم يخرج منه خاص، نخرج منه جزء نذكره بحكم آخر. واضح الموضوع؟ يعني عندنا مساق عام، تعال نأخذ الأمثلة، تعال نأخذ أي إخراج. أحسنت، المشركين هو يقوله كإخراج المعاندين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين. المعاندين واحد معاند ليس مشرك، معاند. عندك معاندين ولا معاهدين؟ معاهدين. معاهدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا خطأ فاحش. معاهدين صح، معاندين إيش معاند؟ كإخراج المعاهدين. الآية واضح عام، فاقتلوا المشركين. يبقى إحنا أول ما نجد واحد نصراني واحد يهودي نقتله، مقتضى الآية كده. أحسنت، إلا ليش؟ إن المعاهدين. من أين أخذت أنا التخصيص يا شيخ؟ عندنا الآية عامة، بعض الإخوة عندهم كذا، مش في عندنا بعض الناس عندهم غلو فيقتل، هو عنده شراهة للقتل، عنده فاشهية مفتوحة للقتل، الدماء هذه تحركه. قال يا شيخ عندنا الآية عامة ما في، تقول يا شيخ هذا تخصيص للمعاهد. فين التخصيص؟ اسمع إلى هذا التخصيص وهو في البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه عن غير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أنا خصيمه يوم القيامة لأنه ذمي بينك وبين عهد. هذا له حق، حق الذمة، حق الإيش؟ يبقى هذا مستثنى. هذا ايش؟ طب هذا الاستثناء ماذا نسميه؟ تخصيص. هذا نسميه ايه؟ اخرجناه من حكم الآية، فاقتلوا المشركين اخرجنا المعاهد. اخرجنا ليه؟ المعاهد. شيء اخر، الراهب في الصومعة قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا راهبا في صومعتك، لا تقتلوه. نحن ندخل القرية فنجد راهب يجلس في صومعة يعبد إلهه، هو يشرك بالله، نقتله. لا عندنا استثناء، أو شيخا كبيرا هرما، يبقى هذا مستثنى، يبقى هذا اللفظ عام. فأخرجنا من هذا الحكم بعض الناس، بعض الأشخاص. بماذا أخرجناهم؟ بالعقل؟ لا، بالدليل. أخرجنا بالإيه؟ بالدليل، بإعمال الأدلة. طيب نتوقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله.